الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا قليلا

صدق الله.